إذا وقعت واقعة ليس لوقعتها كاذبة صاحبة رافعة إذا ردت الأرض ردا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وثلة وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين نطوف عليهم غلمان مخلدون بأكواب وأزارق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون لكن فيهم ما يتخيرون ونحن خير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما فأصحاب اليمين يا أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح منضود وظل مسدود وماء مسكود وساكنة كبيرة لا نقصر عليه ولا مهجورا وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة وأصحاب الشمال يا أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل محمول لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجنون إلى ميقات يوم معلوم إن إليكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر زقوم لآكلون من الغيوم شاربون من الحميم لا تعلمون لا مسجد